قال طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير صلوا عليه طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وجنتي خدي أربعة الورد والياسمين ثم الآف والعلم وانتقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم وآمنت برسول الله أربعة الجن والإنس ثم العرب والعجم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم فلولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنن ثم بيت الله والحرم زتنا أخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نعاود معكم إلى هذه الليلة الكريمة في ليلة كريم للأم الراحلة الكريمة وباسم الأسرة الكريمة أسرة عائلات أبو الجدايل وعائلات السعدني يتقدمون بخالص الشكر والعرفان إلى كل من أتى لتأدية واجب العزاء أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم ومع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي وعدو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه و وكان الإنسان عجولاً

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ويا خير الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء تفصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابين صدق الله العظيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا خد بالك قعدت الربع دوت كله في بصمة خاصة. وجعلنا آية النجاح مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتغلبوا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقرا كتابك اقرا كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمنا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها السلام عليك. لمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لهنا تعبدوا إلا

وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر بمحافظة القليونية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزة مركز هيهيا وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة مصطفى أبو إسماعيل وأولاده والمقيم بملامس مركز منيا القلب كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة طارق رشاد عبد العظيم والمقيم بمدينة منيا القمح. أما خدمة الضيافة المميزة فهي للمتر مؤمن أنيس الفتهاني والمقيم بالنخاز مركز الزقازي كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى أستاذه ضباط الشرطة وإلى إدارة الأمور الشرقية وإلى حسام بك صبحي مدير إدارة مرور الشرقية وإلى السادة الضباط الذين أتوا معه ليؤدوا واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة فشكر الله سعيهم وسعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.